أن ذهابهم به ومفارقتهم إياه كان هذا أمر يحزنه، والثاني كان كذلك يخاف عليه من الذئب. قالوا يعني إخوة يوسف قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي إذا وقع ما تقول من أكل الذئب فإنا لسنا بعصبة ولسنا برجال، يعني نقود لك إبلك ونقوم برعاية حاجاتك يا والدنا، فكيف يستطيع الذئب أن يجرأ عليهم؟ قال الإمام السدي قال إن يوسف لما برز مع إخوته أظهروا له العداوة الشديدة، وجعل هذا الأخ يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه ولا يرى فيه رحيم ولا يرى فيهم رحيما. قال فضربوه حتى كادوا يقتلوه ويقولوا يا يعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك. قال يهوذا يعني أخوهم الكبير قال أليس قد أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به جميعا إلى الجب يدلونه فيه وهو متعلق بشغير البئر، يعني أو بشفير البئر، متعلق بأطراف إحجار البئر وشفيره، وهم يضربون يريدون أن يسقط من هذا الشفير. قال وهو متعلق بشفير البئر فنزعوا قميصه وكان غرضهم أن يلطخوه بالدم، يعني أفسخوه هذا القميص قبل أن ينزلوه ويدلوه في البئر، وكان قصدهم أن يلطخوا هذا القميص. قال فقالوا له وعرضوا عليه وأرادوا أن يلطخوا القميص ويعرضوه على يعقوب، فقال لهم ردوا علي قميصي لأتوارى به. فقالوا له ادعوا الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا لتؤنسك. قالوا سمعوا وعلموا وتحسسوا، فعلموا أن يوسف لعلهم علموا من بنيامين، يعني أن يوسف رأى، فقالوا له ادعوا الشمس والقمر لرأيتم في المنام أن يغطوك وأن يدفئوك. ثم دلوه في البئر وضربوه على أطراف أصابعه حتى انفلت من على شفير البئر، فسقط في هذا البئر ثم آوى إلى صخرة في طرف البئر وفيه ماء قد ارتكزت وظهرت وعلت، فقام بها وهو يبكي، فنادوه فظن أن رحمة أدركته فأجابهم، يعني ظن أنهم رحموه فأجابهم. قالوا فأرادوا أن يرضخوه بصخرة، فقام يهوذا فمنعهم من ذلك، وكان يهوذا يأتيه بالطعام بين فترة وأخرى. قالوا طبعا في إسرائيلية تروى أن يوسف لما سقط في الجب دعا الله عز وجل. طبعا كان يوسف لما سقط في الجب قالوا عمره ما يتجاوز 8 سنين أو 8 سنوات. قالوا فدعا الله فقال يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعل لي من أملي فرجا ومخرجا. قال فأوحى الله عز وجل وأرسل له جبريل، وكان صبيا صغيرا يوسف عليه الصلاة والسلام. قال فأرسل الله له جبريل وقال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي أوحى الله عز وجل إليه فقال له جبريل يا يوسف لا تخشى ستنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قالوا وهم لا يشعرون إما ستخبرهم بما وقع لك وما فعلوا بك وهم لا يشعرون أنك أنت يوسف، أي وإما أنك ستنبئهم بما وقع لك وما سيقع لهم وهم لا يشعرون حال ما كلمناك وفي الوقت الذي حادثناك به ما كانوا يشعرون بك. وقد كان هذا إيناس وتسلية من الله عز وجل ليوسف عليه الصلاة والسلام. وأوحينا قالوا الوحي إنما هو النبوة والرسالة، يعني وحي من الله عز وجل ونبوة ورسالة إلى يوسف. وقالوا فائدة تقديم الوحي قبل الوقت، يعني لماذا بشره الله عز وجل بهذه البشرى قبل أن يأتي وقت النبوة؟ قالوا المقصود من ذلك قال تأنيسه وتسكين قلبه وإزالة الهم عن نفسه في محنته وشدته التي يعانيها وتعانيه كذلك أسرته أي والده من بعده وأخوه بنيامين. فأخبره الله عز وجل وهو في البئر بأنك تنبئ إخوتك بهذه الأعمال وهم ما كانوا يشعرون بنزول الوحي عليك، أو ستنبئهم عن أحوالهم ولا يشعرون بأنك أنت يوسف. قالوا بعد ذلك جاءوا أباهم عشاء يبكون، أي جاءوا إلى أبيهم وقت العشاء باكين، فعند ذلك فزع يعقوب عليه الصلاة والسلام وقال لهم هل أصابكم غم أو أصابكم شيء؟ قالوا لا. قال فما فعل يوسف؟ قالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، أي تركنا يوسف عند ثيابنا فأكله الذئب، أي في غيبتنا لما ذهبنا للاستباق. قال العلماء والاستباق معناه كما قال الزجاج قال يسابق بعضهم بعضا، وقال السدي ومقاتل أي نشتد ونعدو لكي نتبين أينا أسرع عدوا من الآخر، يعني ذهبنا نتسابق كما هو السباق المعروف، تركنا ملابسنا، يمكن تركنا أحذيتنا، تركنا فرواتنا، تركنا بعض الأشياء، ويوسف كان عند الأغراض. قال فلما رجعنا وجدنا أن الذئب قد التهم يوسف، واستندوا على قضية السباق قالوا لأن السبق لا يكون في مسافات طويلة، فلذلك ما يستبق الواحد مع واحد 10 أمتار ولا يستبق العلماء عن 50 متر، إنما أراد أن يستبق معه في فلات وفي أرض ممدودة، فلذلك تسابقوا اختاروا السباق ولم يختاروا الصيد. يعني مو معقول يذهبون يصيدون ويتركون يوسف وهم قد تعهدوا أن يأخذونه فما وجدوا حجة، ولا كذلك يلعبون فيغيبون، ولذلك قالوا ذهبنا نستبق، يعني نعدو ونرى كل من هو منا أسبق من الثاني. وهذا معناه أي نتسابق ونركب حتى يسقط بعضنا تعبا ويفوز الذي يصبر، ويقتضي ذلك البعد الشديد والغياب عن النظر عن يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد كانت حجة جيدة بالنسبة لهم الاحتجاج بالسبق. ولذلك يعقوب ما ناقشهم في موضوع السباق بقدر ما ناقشهم أن دليلكم على مقتل يوسف ليس صحيح، إذ أن القميص ليس ممزق والقميص لا يوجد عليه آثار الهجوم، وإنما القميص قد نزع نزعا ولطخ بدم شاة ولم يلطخ بدم يوسف عليه الصلاة والسلام. قالوا فلما قالوا ليعقوب ذلك قال يعني قال هم قالوا ليعقوب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ولو كنا صادقين فيما نقول فإنك كنت وما زلت وستظل تتهمنا في يوسف لشدة محبتك له، لأنه لم تظهر عليك أمارات ولا علامات تصديقنا، فليس هناك ما يدل على ذلك الصدق، يعني إلا هذا القميص الذي هم يعتبرونه صدق، وجاءوا على قميصه بدم كذب، وإنما جاءوا بهذا القميص الملطخ بالدم ليوهم كونهم صادقين فيما جاءوا به. ولعل السر في نزع قميصه عند إلقائه في غياب الجب أنهم إنما فعلوا ذلك توكيدا لصدقهم، لأنهم يبعدوا أنهم فعلوا ذلك طمعا في القميص نفسه، يعني ما خلعوه القميص طمعان في القميص، وإنما أرادوا أن يثبتوا أن يوسف قد بالفعل كما خططوا ودبروا أكله الذئب. قال فلما شهد يعقوب القميص صحيحا غير ممزق أيقن كذبهم، وقد قيل أن الدم الذي تلطخ به القميص دم جدي ذبحوه لذلك. وقوله بدم كذب، وهذه في الحقيقة فيها فائدة، قالوا بدم كذب لماذا نسب الكذب للدم، والدم غير عاقل ولا ينسب لغير العاقل كذب ولا صدق، إذ أن الكذب والصدق من صفات من يعقل، فكيف نسب الله عز وجل نسب الكذب للدم والدم غير عاقل؟ قالوا وقد وصفه الله عز وجل بالكذب لبيان المبالغة، أي أن الدم كان دما مكذوبا غير صادق لبيان حقيقة المبالغة في أن الدم كان واضح وجلي أنه دم مكذوب، ولذلك قال أتوا بدم كذب أي دم مكذوب على يوسف عليه الصلاة والسلام. المشهد الرابع في قصة يوسف مشهد القميص. يقول العلماء قصة يوسف كلها في القميص، قصة يوسف كلها في القميص، كما قال الإمام الشعبي قال قصة يوسف كلها في قميصه، وذلك أنه لما ألقوه في الجب نزعوا قميصه ولطخوه بالدم وعرضوه على أبيه، ولما شهد الشاهد على يوسف شهد كذلك في قضية القميص، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ولما أتي بقميصه إلى يعقوب عليه الدم ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فهذا كله قالوا فلما أقدموا على هذه الكذبة ما كان من يعقوب عليه الصلاة والسلام الجزع كما يفعل كثير من الناس حينما يفقد أغلى من عنده من أبنائه، أو حينما تقع عليه مصيبة يعترض على قضاء الله وقدره، يا ربي ليش أنا من دون الناس، يا ربي لماذا هذا الابتلاء، أنا ماذا عملت، يكفيني يا ربي ما أنا فيه من مصائب، يا ربي شوف غيري، يا ربي الحمد لله أنا مؤمن أنا أصلي لماذا تبتليني، هذا الاعتراض على القضاء والقدر. وإذا أراد أن يصبر فهو بعدما يعترض ويجف دمعه بعد ذلك قد يصبر مرغما ولا يصبر راضيا، كما قالوا واعلم بأنك إذ لم تصبر طمعا صبرت قهرا على ما خط بالقلم. قالوا وأما يعقوب عليه الصلاة والسلام فقد أبدى ما في نفسه تجاه أبنائه، فقال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال ابن عباس بل زينت لكم أنفسكم أمرا، قال صاحب الكشاف سحلت وسولت من السول وهو الاسترخاء، يعني سولت لكم أنفسكم يعني سهلت لكم أنفسكم أن تتخلصوا من يوسف وأن تكذبوا علي ولا تراعوا شيبتي بعد أن أحسنت إليكم. قال زينت لكم أنفسكم أمرا غير ما تدعون وغير ما تقولون فصبر جميل. قالوا والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه، ويدل عليه قوله تعالى، يدل على صبر يعقوب قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال مجاهد قوله صبر جميل أي صبر من غير جزع، وقولهم أما الصبر غير الجميل فهو أن يكون الصبر لا رضاء بقضاء الله وقدره، بل أن يصبر الإنسان صبرا كسائر الصبر، يعني يصبر الإنسان صبرا اضطراريا بعدما تقع عليه البلية ويبكي ويعترض ولربما اعترض على القضاء، بعد ذلك يصبر صبرا اضطراريا. قالوا فالصبر الجميل هو أن يكون صابرا غير جزع وغير مشتك لأحد. قالوا والضابط في ذلك أن كل أعماله وأفعاله واعتقاداته إنما هي عبودية لله عز وجل، فصبره عبادة كما أن بكاءه عبادة كما أن كل ما يقع منه عبادة. قالوا وقول يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون إنما هي بمثابة قولنا في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين. فأما قوله فصبر جميل قال فيجري مجرى قوله إياك نعبد أي أطلب الصبر الجميل منك يا ربي فأنت أعبدك، وقوله والله المستعان على ما تصفون يجري مجرى قولنا في قوله تعالى وإياك نستعين. وأما المشهد الخامس من مشاهد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فهو مشهد إنقاذ يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا الجوب. قالوا في قول الله عز وجل وجاء السيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. قالوا الله سبحانه وتعالى شاء، وهذه من رحمات الله عز وجل كما قال يوسف في آخر السورة قال إن ربي لطيف لما يشاء، أي إن الله عز وجل يوصي رحماته لمن يشاء سبحانه وتعالى بلطف من غير يعني أن يشعر الإنسان بهذه الرحمة أو بهذا اللطف من الله سبحانه وتعالى. قالوا ومن هذا اللطف أنه جاءت سيارة، وذكرنا أن السيارة إنما هي مجموعة يعني وقافلة من القوافل التي تسير على الطريق. قالوا جاءت مجموعة من الناس من أرض مدين وهي من أرض الشام أو على أطراف الشام تريد مصر، وقالوا توهت أو ضيعت الطريق، فلما ضيعوا في الطريق نزلوا على هذا البير ولم يكن الناس يريدون على هذا البير وإنما نزلوا وهم يضيعون هذا البير، وحول هذا البير أناس من قبائل العرب موجودة في هذه الأماكن متفرقة وبعيدة. قالوا فأرسلوا والدهم يعني أرسلوا رجلا منهم ليرد لهم بالماء وليأتي لهم بالماء. قالوا فلما ألقى الدلو جاء الدلو قريبا من يوسف عليه الصلاة والسلام، قال فتعلق يوسف بهذا الدلو فلما نزع الدلو إنما يريد الماء نزع معه غلاما، فلما نظر في وجهه إذ هو كالقمر أو كالشمس من ضوئه وضيائه قال يا بشرى أي أبشروا يا قوم هذا غلام، أي قد نزعت لكم بدل الماء غلاما وأسروه بضاعة. معنى قوله تعالى وأسروه بضاعة قالوا أخفوه ضمن بضاعتكم حتى لا يطالبكم أهل الحي قريبين من هذا الماء بأن تدفعوا لهم ثمنا مقابل هذا الطفل الذي أخذتموه، أو لربما كان من أطفالهم قد سقط في هذا البئر فأسروه وأدخلوه سرا مع بضاعتكم ثم بيعوه لعلنا أن نستفيد من هذا الغلام. قال تعالى يا بشرى هذا غلام، أعلنوا لجماعتهم بالبشرى لروعته وجماله، وأسروه بضاعة أي إنما أدخلوه سرا يعني خرجوا من بين هذه الأحياء بالسر ومعهم يوسف وأسروه مع البضاعة يدخلوه سرا مع البضاعة لكي يبيعوه. قال تعالى والله عليم بما يعملون أي الله سبحانه وتعالى مبصر ناظر لكل ترتيب يجري، والله عز وجل لا بد أن يحقق ليوسف ما رأى أنه رأى الشمس والقمر مع الكواكب ليوسف ساجدين. لما وصلوا إلى مصر باعوه في السوق وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وهي من الأضداد، يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. قالوا الله عز وجل وصف عملية البيع بثلاث أشياء، قالوا أولا شروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس، فسمى هذا الثمن ثمنا بخسا، وقالوا إنما يريد بذلك بالبخس الحرام، قالوا لأنه حر وبيع أو شراء الحر لا يصح ولذلك هو بيع حرام فسماه الله بيعا بخسا، ولم يقصد الله عز وجل بالبيع البخس إنما هو البيع الرخيص أو البيع القليل، لأنه عقب بقوله دراهم معدودة أي بثمن حرام، كان هذا الثمن الحرام إنما هو دراهم قليلة معدودة يعني تعد عدا وكانوا فيه من الزاهدين، أي أنهم كانوا قليلي الرغبة في دفع المال في هذا الوهم، يعني باعوه بثمن حرام، وهذا الثمن الحرام الذي باعوه فيه كان دراهم قليلة وكانوا فيه من الزاهدين، أي كل من اشترى يوسف أو أراد أن يشتريه كان متزهدا يعني لا منفعة من وراء غلام صغير، وكانوا فيه من الزاهدين. قالوا طبعا الذي اشترى يوسف هو إطفير، وقالوا قطفير وهو عزيز مصر أي وزير تجارتها في ذلك الوقت، وزوجته زليخة زوجة العزيز عزيز مصر. وقد كان عزيز مصر يعني حصورا، والحصور كما قال تعالى عن يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، الحصور هو الذي لا يولد له، وقالوا الذي لا يجامع، وقالوا الذي لا يشتهي النساء هو الحصور. فكان قطفير وزير التجارة في حكومة مصر كان حصورا لا يولد له، بمعنى أنه لا يأتي النساء ومن ثم لا يولد له. وامرأته زليخة وقد كانت جميلة مشهورة بالجمال، وتحب أن تعاشر زوجها كما تعاشر النساء، ويكون لها زوج وتنجب الأبناء، وقد كانت محرومة. فلذلك هو اشترى هذا الابن لعله أن يكون غلاما لها فتتبناه، كما ذكر الله عز وجل بقوله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أي لعلنا نستفيد من هذا الابن فيسد هذا الفراغ الذي تعانين منه، وهو فراغ يعني شعور المرأة بأنوثتها وأمومتها، أو لعلنا نتخذه ابنا مكان فقدانك للابن. قالوا وقد كان ملك مصر في ذاك الوقت هو الريان بن وليد، وهذا الملك قالوا يعني ظل حاكما على مصر إلى أن أخرج الله عز وجل يوسف من السجن، ثم آمن بيوسف وأسلم ليوسف، ودان الناس ليوسف بعد ذلك كما سيأتي إيراده في هذه القصة بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أي أحسني إلى هذا الابن في مقامه عندنا، فأنزنيه منزلة الضيف، وإياك ثم إياك أن يهان. وفي الحقيقة يا أخوة لنا وقفة مع من يكون عندهم خدم في البيت، يعني يوسف عليه الصلاة والسلام وهو نبي رضي بأن يكون يعني عبدا رقيقا، اشتري ظلما وزورا وجعل عبدا رقيقا، ومع هذا وهو وزير تجارة يعني قطفين أوصاها بأن تكون حسنة التعامل مع العبد الرقيق وهو المملوك بالكلية له. فما بالنا نحن ونحن الذين لنا كتاب ولنا نبي عليه الصلاة والسلام وأوصانا الله بالإحسان إلى الخدم، ما بالنا لا نحسن للخدم وهم أحرار في الحقيقة. الخدم لا يعاملون معاملة الرقيق ولا الإماء، وإنما هم أحرار أحرار، ومع ذلك ونحن نؤمن بالله ولنا كتاب ونبي، ومع ذلك لا يحسن كثير من الناس. فانظروا إلى قطفير ولم يكن مؤمنا في ذاك الوقت، بل كان من عبدة الكواكب وغيرها، ومع هذا أوصى يعني زوجته بأن تحسن لهذا المملوك عندهم، فقال أكرمي مثواه أي أحسني في تعامله له لهذا يعني الغلام. قال عسى أن ينفعنا أي لعلنا ننتفع منه فيسد هذا الفراغ الذي نعاني منه، أو نتخذه ولدا يعني يقوم بإصلاح مهامنا، وقد يكون لنا ولدا يعيننا على ذلك. قال تعالى وكذلك أي على هذه الترتيبات، أي على هذه الترتيبات التي وصل إليها يوسف من أنه خرج من الجب ثم أخذ وبيع كخادم أو كرقيق، وثم وصل إلى بيت وزير التجارة، كذلك على هذا الترتيب يعني مكننا ليوسف في الأرض، أي ابتدأنا له عملية التمكين في الأرض، أي دخل إلى بيت الملوك وابتدأ عملية الدخول إلى سدة الحكم والملك من خلال بيعه في السوق ثم دخوله في بيت الملك. وهذا من لطف الله، إذ لو شاء الله لا أخذت يوسف عليه الصلاة والسلام قافلة متجهة على العكس، يعني مش قافلة خارجة من مدين إلى مصر، يمكن قافلة ماشية من مصر إلى مدين فلم يصل إلى ما وصل إليه، ولربما لم يرغبوا في بيعه واستدخله واحد من أصحاب القافلة فلم يصل إلى ما وصل إليه، ولربما باعوه في السوق فما اشتراه واحد، ولربما باعوه فاشتراه رجل فقير أو رجل متواضع. كل هذا من تدبير وترتيب الله عز وجل، أنه أتى إلى مصر ثم بيع في السوق، وقد كان في السوق في ذاك اليوم الذي أنزل فيه يوسف للبيع كان فيه قطفير وزير التجارة، فأعجب بيوسف واشتراه هو دون غيره. فكان كل هذا إن ربي لطيف لما يشاء، أي إن الله يوصل رحماته ولطفه لمن يشاء من غير أن يشعر بذلك اللطف أحد، من ذلك اللطف أحد. ولذلك قال تعالى وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، أي أنعمنا عليه بالسلامة من الجب، ومكناه بأن عطفنا عليه قلب العزيز حتى وصل بذلك إلى أن صار متمكنا من الأمر والنهي في أرض مصر. وهكذا كما قالوا تكون ثورات الصبر، قال تعالى والله غالب على أمره، أي أن أمر الله الذي أراد لا بد أن يغلب ولا بد أن يصل إلى ما أراد الله عز وجل، كما قال ابن القيم في تفسير قوله تعالى إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي لا بد أن أمر الله الذي كتبه يصل إلى حيث ما أراد الله عز وجل، لا أقل ولا أكثر، وإنما كما يريد الله عز وجل. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي كثير من الناس يظنون أن تدبير الأمور وملك السماء وملك الأرض ومقادير الخلائق إنما هم يسيرونها أو بالأحداث الدنيوية أو بنواميس الأرض، لا، وإنما كل شيء بيد الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، كما قال الله عز وجل وهو يبين أن الفتل والبرم وصنع الأمور إنما هي عند الله عز وجل في السماء، كما قال تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أي هم الذين يبرمون الأمر ويحيكونه ويصنعونه، لا، وإنما نحن الذين نبرم، البرم والفتل والصنع والخلق وكل شيء إنما يقع عند الله عز وجل، هناك فوق سبع سماوات، ومن هناك تصدر الأوامر، ومن هناك يتحرك الخلق كلهم جميعا لأجل مراد الله عز وجل وما أراد سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي أكثر الناس يجهلون بحقيقة أن الله عز وجل هو الذي يصير الأمور، وهو سبحانه وتعالى يجريها كما يشاء وفق قدره سبحانه وتعالى وفق ما يريد عز وجل. قال تعالى وهو يبين ما تبقى من القصة: ولما بلغ أشده، إشارة من الله عز وجل، والأشد كما قال بعضهم الأشد 40 سنة، كما في قوله تعالى: فلما بلغ أشده، وبلغ 40 سنة، يعني بلوغ الأشد إنما يكون 40 سنة. قالوا: وفي ذلك إشارة إلى اعتدال الآلات البدنية. ولما بلغ أشده، أي اعتدلت آلاته البدنية، قال تعالى: آتيناه حكما وعلما، إشارة إلى استكمال النفس في قوتها العملية والنظرية. فبين الله عز وجل أنه بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما، أي استكمل القوة البدنية والقوة النفسية والعقلية، ولم يقل واستوى، لأن الاستواء إنما هو الكمال في القوة. ولذا قال عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى، أي بلغت قواه البدنية والعقلية كمالها واستوى جسمه قوة وبطشا واستوى. أما يوسف فلم يقل واستوى، وإنما قال فلما بلغ، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، أي أكملنا له قواه البدنية وأكملنا له قواه العقلية. قالوا: بلوغ الأشد عند يوسف عليه الصلاة والسلام كان في 30 عاما أقل أو يزيد. المشهد السادس في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مشهد المراودة. عاش يوسف عليه الصلاة والسلام عزيزا مكرما شابا فتيا في بيت امرأة العزيز. قال: والجميع شهد له على سلامة جنابه وعلى بعده عن الفاحشة ونزاهته، لأن الله عز وجل خاصة الأنبياء ومن أراد الله لهم الصلاح اعتنى الله بهم منذ الصغر ورباهم تربية حسنة، كما قال لموسى: ولتصنع على عيني، أي أن الله سبحانه وتعالى حافظ لك عن كل ما يؤذيك إلى أن تبلغ مراد الله عز وجل، وإلى أن تبلغ إلى ما أراد الله عز وجل. ذكر الله عز وجل ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام في بيت امرأة العزيز: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. كل وجميع دوافع الشهوة موجودة. شاب في مقتبل عمره، يقال أن يوسف عليه الصلاة والسلام في ذاك الوقت لما كان في بيت امرأة العزيز ما تجاوز 18 عاما، لأن بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، هذا بعدين لما آتاه الله عز وجل الملك وملكه على مصر وأظهر الله له النبوة. الآن في بيت العزيز، يعني يوسف لما راودته المرأة جمال وشباب وقوة وكذلك أعزب، يعني كل دوافع الشهوة موجودة، ثم هو في غربة فالرقابة الاجتماعية غايبة عنه، يعني لو فعل ما فعل الناس لا تعرف أنه هو ابن نبي ولا من سلالة كريمة ولا من النخبة ولا من الصفوة، لأنه متغرب، فكل دوافع الوقوع في الخطيئة موجودة. ثم هو يقابل امرأة فاتنة الجمال، امرأة جميلة، بنت نعمة، كما يقال من الطبقة المخملية، أو إن شئت قلت من الطبقة الرخامية، امرأة الجمال يقطر من عينيها، امرأة الجمال والحسن قد تشربها، أنوثتها تتحدث قبل كلامها، امرأة تدفعه إلى نفسها دفعا. ثم الأجواء مهيئة، الباب مغلق، النفس مشتهية، الشباب يدفع، الشيطان حاضر، النفس الأمارة بالسوء موجودة، الرقابة الاجتماعية قد غابت، كل شيء قد توفر. هناك دعته لنفسها فقالت هيت لك، أي هيئت لك تهيئة من ناحية جسمي. هنا ظهرت النبوة ليوسف عليه الصلاة والسلام فما كان من يوسف إلا كما قال الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها، أي حاولت فيه التي هو في بيتها أي امرأة العزيز وهي زليخة، والتي هو في بيتها يعني يوسف الذي كان في بيتها عن نفسه، وهذا تعبير أدبي بالغ لطيف من الله عز وجل، تعبير عن أنها أرادت عنه الفاحشة التي هي عين نفسه عليه الصلاة والسلام، أي تريد أن يهبه نفسها فتكون هي حرة التصرف في هذه النفس، تفعل معه ما يشاء. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، أي أغلقت جميع الأبواب في هذه الغرفة وقالت هيت لك، يقال هيت لك أي تعال أقبل، وفي قراءة هيئت لك أي أنا مهيئة لأن تفعل الفاحشة معي. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أي أعوذ وألوذ وأستجير بالله عز وجل، أستلوذ بالله عز وجل يعني ألوذ بالله عز وجل الذي أحسن يعني تربيتي. قال معاذ الله أي أستعيذ بالله إنه ربي، وقصدها هنا بالرب أي الذي رباني وأحسن إلي وهو سيده، وقالوا إنه ربي أحسن مثواي، هو يعلم أنه حر ولكن مجاراة على ما كان عنده وما فهم من حاله قال إنه ربي أي أنه سيدي ومالكي على ظاهر أمركم، أحسن مثواي أي أكرمني ونشأت عنده تنشئة حسنة وكانت لي الفرصة أن أعيش بينكم ابنا لكم، أحسن مثواي يعني هذا مثوى حسن، والله عز وجل إنه لا يفلح الظالمون أي الله عز وجل لا يوفق عمل من قابل الإحسان بالإساءة. قال تعالى ولقد همت به وهم بها، هنا قضية حقيقة فيها إشكال، وهذه القضية كثير مع الأسف من المفسرين من يخطئ فيها في حق النبي. الأصل في الأنبياء العصمة، والأصل في الأنبياء هو دفع كل يعني هو دفع كل شبهة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كذلك حمل الأنبياء على المحمل الحسن، وكذلك تبرئة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل نقيصة، فلا تنسب النقائص للأنبياء كما كان اليهود ينسبون النقائص ليعقوب عليه الصلاة والسلام وللوط ولغيره من الأنبياء وليوسف، وإنما في ديننا الأصل أن ينسب للأنبياء كل خير وكل حسن، ولا يحمل عن أنبياء الله عز وجل أي سوء، فإنهم معصومون من الله عز وجل. قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، قال العلماء أهمت أن تعمل الفاحشة مع يوسف، هذا على تفسير الإسرائيليات، يقولون همت أن تفعل الفاحشة معه وهم أن يعمل الفاحشة، ومعاذ الله أن يكون هذا من يوسف، حتى في اللغة هذا غير صحيح، لأنها لو همت أن تفعل الفاحشة لا ينسب للمرأة أنها هي التي تعمل الزنا، وإنما هي يفعل بها، فلا يقال أن امرأة زنت بفلان، وإنما يقال أن فلان زني بها. ولذلك لو قلنا ولقد همت به وهم بها أي همت أن تزني به وهم أن يزني بها، هذا لا يصح عقلا ولا لغة ولا شرعا، إذ أن المرأة يفعل بها ولا تفعل به، فلذلك نعدل عن هذا التفسير إلى تفسير آخر، كما قال ويحمل قصد كل إنسان على نيته لقول رسول الله وإنما لكل امرئ ما نوى. ولقد همت به أي همت أن همت امرأة العزيز من يوسف أن تظهر له طلب الفاحشة، وهمت أن يعني تمارس مقدمات الفاحشة، فهم عليه الصلاة والسلام بدفعها وضربها، وهذا كل محمول على حاله. والتفسير الأحسن من هذا والأفضل وهو المعتمد عند سلف الأمة ولقد همت به أي يوم أن كسر كبرياءها وكسر غرورها وكسر هذا الجمال بالرفض والإباء، همت بضربه فهم بضربها حتى يبعدها عن نفسه وهو الأصح، همت بضرب يوسف لأنها جرحت جرحا غائرا وجرحا أليما، يوم أن هذا الجمال ما أثار ولا حرك غريزة ولا نفس نبي من أنبياء الله، هذا الفتى الجميل المتغرب الذي أغلقت عليه الأبواب، يوم أن كسر كبرياءها وكسر شهوتها بالرب همت بضربه فهم بضربها أي برد الإساءة عنه، أي برد الإساءة التي قصدت بها الإساءة إليه، أراد أن يدفع هذا الإساءة عن نفسه فهم بها أي هم أن يدفعها وأن يضربها. لولا أن رأى برهان ربه قالوا لولا أن تذكر نعمة سيده عليه فعدل عن الضرب. وفي بعض التأويلات لولا أن رأى برهان ربه أي أراه الله عز وجل من النبوة فعدل عن هذا الضرب، وقالوا رأى برهان ربه رأى جبريل فعدل عن هذا الضرب، وقالوا تمثل له يعقوب فلما رأى والده عدل عن هذا الضرب، المقصود أن الله عز وجل أوقع في نفسه وقلبه شيئا صرفه عن أذية هذه المرأة التي تاهت في حبه وتتيمت فيه، فشغفها حبها وسقاها هيامها ووجدها عشقا وولها وحبا، من حيث أنها أصبحت متعلقة به لا تملك إلا أن تقذف بنفسها عليه. فما ملك عليه الصلاة والسلام إلا أن دفعها دفعة شديدة كسرت هذه الدفعة كبرياءها وكسرت يعني كل ما فيها من الطموح ومن الرغبة للوقوع بالفاحشة. ثم خرج عليه الصلاة والسلام يشتد عدوا، عليه الصلاة والسلام يقصد الباب يريد الهروب، فلما خرج عليه الصلاة والسلام يعني قاصدا الباب بعدما يعني أراد ضربها ثم عدل عن ذلك وهو الأليق بحال النبي والذي يحمل على قصده، قال تعالى: واستبق الباب، أي هرب طالبا للخروج من الباب فارا منها، فاتبعته في أثره وقدت قميصه من دبر، يعني لحقته تريد أن تشبع شهوتها وأن تشبع شغاف قلبها. قالوا: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، أي عند الخروج، وألفيا، يعني بعدما فتح أقفال الباب ثم فتح الباب هي سحبته ومزقت قميصه، فألفيا أي تفاجأ بسيدها لدى الباب وهو زوجها، تفاجأ بزوجها عند الباب وهو قطفير، قال أي لقي زوجها فبادرته هي في الكلام، وهذا كما قالوا إذا أردت يعني أن يعني كما قالوا الهجوم خير وسيلة للدفاع، فابتدأت هي بالهجوم حتى تدفع عن نفسها الشبهة، فقالت لسيدها لما ألفيته لدى الباب يعني زوجها، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء، وما انتظرت منه الجواب، وإنما أرادت أن تؤكد بالفعل أنه أراد بك السوء، قالت: إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فلما واجهت يوسف بالتهمة ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن يدفع عن نفسه التهمة، فقال: يا سيدي، هي راودتني عن نفسي، أي هي التي ابتدأت معي ذلك، وهي التي آذتني، وهي التي حاولت وأغلقت الباب، قال: هي راودتني عن نفسي. قال تعالى: وشهد شاهد من أهلها، قيل أنه كان صغيرا في المهدي، هذا قول ابن عباس، وقيل أنه واحد من أقاربها، وقيل رجلا من خدمها هو الذي شهد، فقال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، أي انظر يا سيدي إلى قميص هذا الفتى، فإن كان القميص ممزق من الأمام هذا يعني أنه هجم عليها وأراد اغتصابها، فما كان منها إلا أن دفعته عن نفسها، ودفعها لا يكون بضمه وتمزيق القميص من الخلف، إنما يكون دفعها بدفعه من صدره وتمزيق قميصه الذي يحمي صدره الذي ارتمى به على صدرها، فقال: انظر إلى قميصه، فإن كان قميصه قد أي مزق من قبل ومن أمام الصدر، بمعنى أنه ارتمى بصدره على صدرها، فما كانت منه إلا أن مزقت قميصه تريد دفع صدره عنها، فإن كان قميصه قد من قبل فصدقت المرأة في دعواها أنه تهجم عليها وهو كاذب في دعواه أنها هي التي هجمت عليه. قال: فلما رأى قميصه، ثم قال: وإن كان قميصه قد من دبر، يعني وإن كان قميصه قد مزق من الخلف فصدق هو وهي من الكاذبين، يعني بالفعل هو هرب وهي جرته من الخلف تريده فهو صادق وهي كاذبة. فلما رأى قميصه، يعني ارتضى الملك أو ارتضى وزير التجارة قطفير بهذه الحكومة، قال: فلما أراد أن يطبق هذه النظرية رأى القميص، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، أي هذا الذي جرى من مكركن أنت التي راودته عن نفسه ثم اتهمته اتهاما باطلا، ثم أضرب بعلها يعني أضرب نفس يعني أضرب يعني صفح أو يعني أعرض صفحا عن هذا الذي وقع لا يريد الفضيحة، ثم قال: يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف استر علينا، وما في داعي أن تتكلم بما وقع، فإن الناس سيتكلمون بنا، ولا تذكر ذلك لأحد، واكتمه عنا، وهو الأليق والأحسن فيك وفينا، لأننا نحن يعني ما قصرنا بحقك وبرينا بك وجعلناك عندنا. ويا للأسف، يا ليت يوسف عليه الصلاة والسلام يرى حال الناس، ويا ليت يعني الدعاة والعلماء يرون حال ما يفعل الشباب، بخداماتهم في البيت، وحال ما يفعل بعض أولياء الأمور بخادماتهم. إن كان الله عز وجل سجل لنا قصة واحدة في القرآن لذكر ولبيان عظيم شرف هذا النبي الذي صان عرضه وصان شرفه عن التهجم على امرأة من النساء، فيا ليت الشباب اليوم الذين يتهجمون على الخادمات في البيوت، وبعض أولياء الأمور الذين يخونون زوجاتهم مع الخدم، وبعض النساء اللاتي تخن أزواجهن مع السواق، يا ليتهن يعتبرن من عظمة هذه القصة التي ذكرها الله وخلدها في القرآن لبيان أنها من أعظم أنواع العفة أن يعف الإنسان عن الحرام ولو كان في متناول يده، أن تكون خادمة مسكينة أو يكون سائقا متغربا أو غيره. أعظم أنواع العفة أن يعف الإنسان عن الوقوع في الفاحشة مع الضعيف، مع المحتاج، مع من لا يملك أمرا ولا نهيا. هذا من أكبر أنواع العفة، ولذا ذكرها الله عز وجل لأنها قضية عظيمة يتعفف الإنسان فيها عن فعل الفاحشة مع ضعفه وغربته وحاجته لرضاء أسياده عنه، ومع ذلك هو يعصيهم ولا يقع في المعصية. قال الله عز وجل بعد ذلك: ثم نصحها العزيز وهو وزير التجارة، نصح امرأته فقال لها: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أي اطلبي من الله عز وجل الصفح واطلبي من الله عز وجل المغفرة. قالوا: مع أنهم كانوا عباد كواكب إلا أنهم كانوا يعترفون بوجود الإله، والكواكب إنما هي موصلة للإله، فطلب منها أن تستغفر ربه سبحانه وتعالى وأن تستغفر الله عز وجل. قال: فقال يوسف، يعني برأ يوسف عليه الصلاة والسلام نفسه. وسيأتي لنا في الحقيقة بيان براءة يوسف بعدة أشياء، يعني عدة آيات كلها تبين براءة يوسف، أذكرها من باب يعني العجلة في المقدمة. قال: من براءة يوسف قوله تعالى: هي راودتني عن نفسي، أي هي براءة لك يا يوسف، أبرئ نفسي، والدليل أنها هي التي فعلت. وقوله تعالى: رب السجن وأحب إلي مما يدعون إليه، يعني يا رب أرضى بالسجن، وهذا كما سيأتي بعد قليل، فضلا أرضى بالسجن يعني معيشة وسكنا عن أن يمارس الفاحشة، فهو دليل على براءته من امرأة العزيز. وقوله تعالى: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم بشهادتها أمام النسوة، هذا دليل على براءة يوسف. وقولها تعالى وقولها كما ذكر تعالى: قالت الآن حصحص الحق، وفي قراءة الوقت قوله تعالى: الآن حصحص وقت، ثم قال: الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هذا كذلك فيه دليل على براءة يوسف ونزاهته. وكذلك قوله تعالى: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، فهذا كذلك براءة ليوسف أنها هي من الخاطئين. وكذلك شهادة الله عز وجل ليوسف بالبراءة يقطع كل شهادة ببراءته عن الوقوع في الفاحشة، وهو قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فقد شهد الله عز وجل على طهارته بأربع شهادات وأربع مرات، فقوله تعالى الأولى في قوله نصرف عنه السوء، والثانية في قوله والفحشاء، والثالثة في قوله من عبادنا، والرابعة في قوله وفي عبادنا، والرابعة في قوله المخلصين. وقد شهد ببراءته كما قال الرازي: شهد ببراءة يوسف إبليس في قول الله تعالى لما قال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكان يوسف من المخلصين الذي لا سبيل لإبليس عليه في الغواية، لأنه من المخلصين كما قال تعالى: إنه من عبادنا المخلصين. قالوا: وهذا كله لبيان براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل برأه وقد رأى برهان ربه وهو النبوة التي وضعها الله في قلبه، فمنعته من ارتكاب الفواحش، وهذا عام في كل الأنبياء، فقد عصمهم الله عز وجل من ارتكاب الفواحش. المشهد الخامس في قصة يوسف بعد أن برأه الله عز وجل بآيات أوردناها، وبعد أن علم العزيز براءة يوسف من الوقوع بالفاحشة، وبعد أن علم أن امرأته هي المذنبة، قال: النساء بدأنا يتكلمن بما وقع. قالوا: أول من تكلم، طبعا الحاشية، من يتكلم عن أحداث وقعت في بيتك غير الحاشية؟ ولذلك كما يقال من الطرائف: إذا أردت أن تعرف أسرار بيت فاسأل خادمهم وخادمتهم. ولذلك أنا أعرف حقيقة قصة واحد أراد أن يخطب بنت من البنات، فكان أول من سأل تسلل عن طريق سائقهم، وجاب سائقهم وخلاه يتعرف على سائق هذا البيت، وأراد من خلال السائق أن يعرف السيرة الذاتية والداخلية عن البيت، وبالفعل استطاع أن يعرف كل شيء عن بناتهم، وإن يخرجون مع السائق لهم علاقات مشبوهة ولا لا، لهم صداقات ولا لا، فكان أعظم جاسوس وأحسن جاسوس يعرف لك أخبار وأسرار البيت إنما هي الخادمة والسائق. فراح جاب سائقهم وجاب خادمتهم فعرفهم على السائق والخادمة، واستطاعوا أن يخرجون لهم كل ما في البيت من معلومات. ولذلك قصة يوسف وما فيها من تطورات إنما أخرجها خدم البيت، خدم البيت في بيت العزيز، هم يعني هم الذين نشروا الخبر، قالوا ساقي العزيز وامرأته وخبازه وامرأته وصاحب دوابه وامرأته وصاحب السجن الذي عنده وامرأته، يعني الحاشية الموجودين هم الذين بدأوا ينشرون الخبر. فانتشر الخبر حتى وصل إلى الطبقة المخملية، وهي طبقة الأمراء والكبراء الذين لا شغل لهم إلا ما رحم ربي، لا شغل لهم إلا في قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هؤلاء بدأوا يترددون ويتكلمون عن الحادثة، قالوا إن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، أي قد دخل حبه في شغاف قلبها وهو باطن القلب، وتغلغل إلى الداخل فأحرق القلب وتسلل إليه حب هذا الفتى. إنا لنراها في ضلال مبين، أي لقيامها بهذا الحب وحبها لخادم من خدمها، وهي تلك المرأة الجميلة زوجة الوزير، قالوا هي في ضلال مبين لهذه الفعلة. قال الله: فلما سمعت بمكرهن، أي وصلها الكلام، هذا طبيعي الناس ما عندها شغل غير الكلام، ولذلك الكلام يسري ويمشي، فلما وصلها الكلام وسمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، يعني جمعتهن في عشاء وفي عزيمة وفي وليمة عظيمة هؤلاء النسوة، وآتت كل واحدة منهن متكأ، يعني جعلت لها أريكة وجلسة مستقلة، وآتت كل واحدة منهن سكينة، يعني جعلت لكل واحدة متكأ وجعلت لكل واحدة منهن سكينا، أي شيئا حادا يقطع. قالوا: وقد هيأت يوسف عليه الصلاة والسلام وألبسته أحسن الثياب، وكان وقتئذ في غاية طرازة الشباب، وأمرته بالخروج عليهن، وهم في هذه الحالة يعني يقطعن مثلا التفاح أو شيء مما يقطع. قال: فخرج عليهن يوسف عليه الصلاة والسلام، فلما رأينه أكبرنه، أي أعظمنه وأجللنه وهبنه، وما خطر ببالهن أن يكون مثل هذا في بني آدم، فظهرهن حسنه حتى شغلهن ذلك عن أنفسهن، وجعلن يحززن في أيديهن بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح، وقلنا: حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، أي ليس هذا بالبشر، وإنما هو ملك، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، أي ليلة الإسراء والمعراج. قال ابن مسعود: وكان وجه يوسف مثل البرق، وكان إذا أتته امرأة لحاجة غطى وجهه من شدة جماله عليه الصلاة والسلام، جمال في رجولة وليس جمال في أنوثة وميوعة وشيء من التغنج، وإنما هو جمال في رجولة كان ليوسف عليه الصلاة والسلام. فلما رأينا هذا الجمال ازددنا إصرارا على أن يمارس الفاحشة مع امرأة العزيز، وازدادت امرأة العزيز فخرا وازدادت طلبا ورغبة من يوسف أن يمارس معها هذا الفاحشة. قال الله عز وجل: قالت هي لهن، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني هذا الفتى التي تكلمتن عني وقلتن أن كيف امرأة العزيز تراود يعني فتاها عن نفسه، ثم مدحت يوسف بالعفة وأنه رفض أن يعمل معها الفاحشة، فقالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي امتنع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، أي طلبت مرة أخرى المراودة، وما اكتفت بالمراودة، وإنما هي مراودة مع تهديد، أي إما أن يفعل أو يسجن، وهن أيدنها على ذلك. قالت: ليسجنا وليكونا من الصاغرين، أي من الأذلاء، إذا لم يرضى لطلبي وإذا لم يلبي حاجتي أمامكن أيتها الكبراء. الكل يرغب الآن أن يكون يوسف عشيقها، والكل يرغب أن يكون يوسف خدينها، والكل يرغب أن يكون يوسف ممن يعاشرها، وهي التي استفردت بذلك، لأنه عندها قالت: وإذ لم يلبي طلبي، فهو سيكون سجينا وسيعيش الذلة. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام بكبرياء وبأنفة وبعزة المؤمن وبالنبوة التي وضعها الله عز وجل، قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعوني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أي يا ربي إذا ما تدفع عني أذيتهن وإذا ما تدفع عني بلى النساء وفتنة ومكر النساء، يا ربي إذا ما تدفع عني أنت فأنا بشر ضعيف مكون من مشاعر وأحاسيس ومن لحم ودم. نعم أنت عصمتني ولا يكون ذلك إلا بفضل وتوفيق منك، فاتمم علي يا ربي فضلك كما أتممت علي في الأول يوم أن عصمتني منها، فأتمم علي الآن. ولو أن أسجن أو أرمى بالسجن دليلا أحب إلي يا ربي من أن ألوث سلالات الأنبياء ومقام النبوة بهذه الفاحشة العظيمة. قال الله فاستجاب له ربه، أي استجاب الله لدعاءه بأن أبعد الله عز وجل عنه الفتنة والفاحشة وشرك النساء، أي يعني شراك النساء ومكرهن، استجاب الله عز وجل فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يعني سكتنا وابتعدنا بعد شدة إلحاح وبعد شدة أذية، طلب قال اللهم اصرف عني كيدهن جميعا مجتمعات يريدن الفاحشة وهو شاب وحيد بينهم، فاستجاب الله عز وجل فصرف الله عز وجل عنه كيدهن بطريقة يعلمها الله عز وجل كيف انصرف حبه من قلوبهن. هذا بأمر الله عز وجل وبفضل الله عز وجل. ولذا لنا عند هذه الآية وقفة، أيما شاب خشي على نفسه من فتنة النساء، وأيما امرأة خشيت على نفسها من لسان معسون من شاب ذئب أراد الإيقاع بها، وأيما إنسان خشي على نفسه أن يقع في معصية أو رذيلة، عليه أن يلجأ إلى الله وأن يعتصم بالله وأن يطلب من الله المدد والعون، كما قالوا واشدد يديك بحبل الله معتصم، فإنه الركن إن خانتك أركانه، من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه ربه شر من عز ومن هانه، ومن استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلانه. ولذلك استعن بالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشباب ولابن عباس، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لذا لجأ يوسف إلى الله عز وجل فقال رب اصرف عني كيدهن، يعني طلب من الله عز وجل أن يصرف عني كيدهن وأن يصرف عنه حبهن، فصرف الله عز وجل عنه حبهن. ثم بعد ذلك تشاور النساء وأردنا أن يرفعنا هذا الخزي الذي يرتئنه هو خزي ويرتئنه هو إذلال لهن يوم أن ردهن يوسف، فوصلنا إلى قضية. وبطبيعة الحال النساء يأمرن وأزواجهم الوزراء ينفذون. قال الله عز وجل ثم يعني بعد هذه المشورة الطويلة ورفض يوسف، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، أي من بعد ما رأوا أن يوسف بريء ورأوا أن يوسف بعيد، ليسجننه حتى حين، أي ليرمونه في السجن إلى أن تهدأ ألسنة الناس وتخرس الألسنة وينسى الناس موضوعه، فرموه في السجن. قال تعالى فلبث في السجن بضع سنين. طبعا البضع كما قال البضع عند العرب من 3 إلى 7 سنين، ويقال من 3 إلى 9 سنين. ولذلك قال وهب بن منبه أقام في السجن 12 عاما يزيد أو يقل، المقصود أنه جلس يعني قرابة 9 سنوات في السجن، لا ذنب له ولا خطيئة فعلها أو ارتكبها، إلا أنه رفض وأبى بكل شموخ المؤمن أن يعمل فاحشة قد لا تطول ساعة أو دقيقة فيها لذة وفيها أنس، إلا أن بعدها نارا تلظى، وبعدها جهنم، وبعدها حساب، وبعدها خرق كبير وخرم في سلالات الأنبياء، وتلويث لسلالات نقية طاهرة، وتدنيس لعرض. ولذلك رفض وأبى عليه الصلاة والسلام أن يكون متسببا في ذلك، فالله عز وجل أتم له النبوة وأتم الله عز وجل له العصمة. وأخيرا شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى تسجيلات المسلم، هاتف رقم 67254554. ونأمل متابعة بقية أجزاء السلسلة، وإلى اللقاء في إصدار قادم.